لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، نطالع سويا هذا المشهد ثم نعلق عليه بما تيسر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد رأينا أن هذا الرجل العجوز قد سجد فكانت آخر سجدة في حياته، مات وهو يصلي التراويح. هذه الركعات أخي، أو تعرف قدرها وفضلها عند الله عز وجل؟ إنها أفضل الصلاة بعد الفريضة، قال صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. ليس هذا في رمضان فحسب، بل طيلة العام. وقال أيضا: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، إنها سبب للرحمة. واستشعر ذلك وأنت قائم بين يدي الله عز وجل، ربما تشعر بشيء من التعب والإرهاق، فتفكر في أنك مرحوم بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، إنها كتاب لك في الذاكرين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. إنها من أسباب حب الله للعبد. وهذا الحديث يحتاج لتأمل طويل. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، وذكر منهم اثنين لهما حظ من قيام الليل. الأول الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول، أي الله سبحانه: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء. إنها قرب من الرب جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وتأمل، أقرب ما يكون الرب من العبد، فإذا أضفت إلى ذلك السجود، والسجود فيه يكون العبد أقرب ما يكون من الرب، فيا بشراك. إنها دعوات مستجابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. اسمع معي واستبشر. يقول الله: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. أبشر أخي باستجابة الدعاء. حينما تتقلب على فراشك في بيتك أو في المعتكف وتشعر بلذة النوم، تفكر في هذا المعنى، فإن لذته والله لا تضاهيها لذة. أن الله عز وجل يقول: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. إنها انطلاق وفكاك من تقييد الشيطان وأسره. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود، أي حبل، حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، وإذا قام فتوضأ وصلى إن حلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. إنها سبب لوراثة غرف الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال أيضا: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أهل الجنة إخواني متميزون، متميزون عن سائر الناس، متميزون بعباداتهم إتقان الفرائض، متميزون كذلك بالنوافل والتي ربما هجرها أكثر الناس، متميزون كذلك بأخلاقهم ومعاملاتهم، وهذا يحتاج لبذل وثمن ويحتاج لصبر. إنها تكفير للسيئات ونهي لصاحبها عن المنكرات. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني بحسب حظك من قيام الليل يكون صلاحك، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. إذن ما فات يكفر، وما سيأتي يحميك الله عز وجل ويحفظك. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي من الليل فإذا أصبح سرق، قال: سينهاه ما تقول. إنها سبب للمباهاة. أو تدري من يباهي بمن؟ يباهي الله عز وجل بعباده القائمين الملائكة. يقول: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه. وتأمل ما في كلمة ولفظة يعالج من المشقة. يعالج نفسه ويسألني: ما سألني عبدي هذا فهو له. ما سألني، وانظر لما التي تفيد العموم والشمول، ما سألني عبدي هذا فهو له. عش هذا المعنى لتشعر بلذة الصلاة. إنها قناطير من الأجور والحسنات لا تخطر على البال ولا تدور بخيال. قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، يعني مديم العبادة، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وألف آية جزئي أو جزئة تبارك وعمة، التاسع والعشرون والثلاثون. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وربما تشكو وتقول: وأين نأتي بالوقت؟ لا والله عندك وقت. لو أنك بدأت الصلاة من بعد صلاة المغرب بعد الإفطار لأدركت جزءا أو جزءا ونصف جزء حتى صلاة العشاء، ثم الباقي ممكن أن تأتي به ما بين التراويح والتهجد، والله عز وجل يعين وييسر إن كان عند العبد صدق. وفي حديث آخر في بيان هذا القنطار وقدره: والقنطار خير من الدنيا وما فيها. أرأيت ركعتان أو أكثر ربما تصليهما بألف آية يكتب لك أجر بالقنطار. وأخيرا، هذه الصلاة ربما تكون سببا لحسن الخاتمة كما رأينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. كما بدأنا نختم بالصحابي أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، كان يصلي في جوف الليل فقبض وهو ساجد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قبض وهو ساجد، فرأت ابنته في منامها أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة، فنادت أمها وقالت: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فقامت فنادت أباها فلم يجبها، فحركته من سجوده فوجدته ميتا، كما نقل ذلك الذهبي رحمه الله. لعلك ترزق مثل هذا بحسن تضرعك وتذللك بين يدي الله عز وجل، فلا حجر على فضل الله ورحمته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،